القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. أوصى لقمان الحكيم ابنه فقال: لا كنز أنفع من العلم، ولا شيء أربح من الأدب، ولا قرين أزين من العقل، ولا غائب أقرب من الموت، ولا شيء أنفع من الصدق، ولا سيئة أسوأ من الكذب، ولا عبادة أفضل من الصمت، ولا عار أقبح من البخل. ومن لطائف الإمام علي كرم الله وجهه: لا مال أعود من العقل، ولا وحدة أوحش من العجب أي الكبر، ولا عقل مثل التدبير، ولا كرم مثل التقوى، ولا قرين مثل حسن الخلق، ولا ميراث مثل الأدب، ولا تجارة مثل العمل الصالح، ولا ربح مثل ثواب الله تعالى، ولا زهد مثل الزهد في الحرام، ولا علم مثل التفكر، ولا عبادة مثل أداء الفرائض، ولا إيمان مثل الحياء والصبر، ولا حسب مثل التواضع، ولا شرف مثل العلم. يقول الدكتور عبد الرزاق نوفل في بعض تأملاته: كل ما يقع تحت نظر الإنسان يشير إلى قدرة الله جل شأنه، فالبذرة الصلبة والحبوب الجافة تنفلق تحت الأرض ليخرج منها النبات، والنباتات كلها تسقى بماء واحد، وتتغذى على غذاء واحد، وتخرج بالرغم من ذلك على عدة أنواع وأشكال وألوان وطعوم ورائحة. ولا يقتصر الإعجاز على ذلك، ولا تقف القدرة عند هذا، بل نجد من الطين الأسود الكالح يخرج القطن الأبيض الناعم، ومن الرائحة العفنة في الأرض السبخة تخرج الوردة العطرة، ومن أملاح التربة الكريهة الطعم تخرج الفاكهة الحلوة. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. قال أحد الحكماء: ستة بستة، من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن عمل في الحساب جزل رأيه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. ومن كلام الحكماء أيضا: من اتخذ اليقظة نبراسا وانتهاز الفرصة أساسا، هانت عليه عظائم الأمور، وعظمت مهابته في الصدور، وخف عنه عبء الصعاب، وانفتح له من الخيرات كل باب. غدا نلتقي في بستان الحكمة.